لذلك نحتاج في هذا المقام إلى قاعدتين. قاعدة الأولى بيان كون هذا الفعل عبادة، وهذا لابد من دليل خاص لا يكفي فيه دليل العام. القاعدة الثانية أن من صرف هذه العبادة لغير الله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبر، وهذه الأصل فيها الدليل العام، لا نفتقر إلى دليل خاص، لكن قد يأتي دليل خاص وينضم إلى الدليل العام، فنقول الخوف عبادة لقوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني، إذن أمر به بالخوف فدل على أنه عبادة، حينئذ نقول صرف هذه العبادة لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني فلا تعبدوا مع الله أحدا، ما ذكر الخوف؟ نقول هذه قاعدة عامة دل عليه هذا النص مع سائر النصوص الدالة على أن العبادة هي حق ومستحقة لله تعالى وحده دون ما سواه، فإذا صرف العبادة لغير الله تعالى ولو شيئا يسيرا منها حينئذ يقول قد وقع فيه الشرك الأكبر والكفر الأكبر. إذن دليل خاص، وهذا لابد منه، لا تثبت عبادة إلا بدليل خاص، فلا ينفع الأدلة العامة، وإلا ما لا يكون من عبادات المحضة كقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، الإحسان من حيث هو مأمور به، لكن أنواع الإحسان القولية والفعلية والتركية تختلف، حينئذ نقول لا نحتاج إلى كل نوع من أنواع الإحسان أن يأتي دليل خاص يدل عليه، وإنما المراد العبادات المحضة التي تتوجه إلى الباري جل وعلا، صرفها لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. ذكر ناظم هنا 14 عبادة على جهة التمثيل، ولم يقصد بها الاستيعاب، ولذلك قال والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديت أوضح المسالك، يعني أراد به التمثيل، ثم ذكر شيئا مما يتعلق بالعبادات القلبية وشيئا مما وهو الكثير، وشيئا مما يتعلق بالعبادات القولية، وشيئا مما يتعلق بالعبادات البدنية. خوف توكل كذا الرجاء، والرجاء كذا كذا الرجاء، هنا على حذف حرف العطف، خوف وتوكل أسقط الواو، توكل وكذا الرجاء، والرجاء كذا يعني كذا هذا خبر مقدم والرجاء مبتدأ مؤخر، أي ومن أنواع العبادة الرجاء، قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه ها عمل ماذا؟ رجا لقاء ربه، محمود أو لا؟ قال فليعمل عملا صالحا، إذا رضيه أو لا؟ رضيه. إذا دل ذلك على أن الرجاء، على أن الرجاء من العبادة، وقال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم. والرجاء في اللغة هو الطمع أو انتظار الشيء المحبوب، طمع يطمع في شيء يعني تميل نفسه إلى إيجاد هذا الشيء، طمع أو انتظار الشيء المحبوب، ينتظر شيئا يترقبه أو محبوب إليه. فالرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال، وقد يكون في بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب. ثم الرجاء قد يكون عبادة وقد يكون عادة كغيره من الأمور السابقة. ورجاء العادة هو رجاء طبيعي كرجاء الشيء ممن يملك ذلك الشيء، يعني يرجو زيارته، يرجو اتصاله، يرجو شيئا من ذلك الذي لا يتعلق بأمور الشريعة، حينئذ نقول هذا رجاء طبيعي يتعلق به النفس، تميل يطمع في أن يتصل به زيد من الناس أو يطمع في صداقة محمد من الناس. إذا رجا وطمع ومالت نفسه إلى شخص يملك ذلك الشيء فهذا يسمى رجاء طبيعيا لأنه ليس بعبادته. وأما الرجاء الذي هو رجاء العبادة فهو المتضمن للذل والخضوع بأن يطمع في شيء لا يملكه إلا الله تعالى، يعني الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يدعو الأموات أو غيرهم راجيا حصول مطلوبهم من جهتهم، يعني جلب النفع ودفع الضر، فهذا شرك أكبر. فهذا النوع من الرجاء الذي يكون فيه طمع يكون فيه ميل النفس إلى حصول المراد بتضمنه للذل والخضوع صار عبادة. إذن رجا طمع أو طمع فعل، طمع في جلب منفعة أو دفع مضرة مع ذل وخضوع، هذا التركيب مع ذل وخضوع، قل صار عبادة، هذا لا يكون إلا متعلقا به بالباري جل وعلا. صرفه لغير الله تعالى يعتبر شركا، شركا أكبر، حينئذ وجد فيه معنى التعبد الذي هو المعنى المصدري، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، وصرفه لغير الله شرك أكبر. بعضهم يجعل قاعدة قد لا تكون مضطردة، جميع هذه العبادات القلبية يشترط فيها لتكون عبادة إذا تحقق فيها المعنى المصدري، خوف، الخوف ما هو؟ قلق واضطراب، إن كان فيه المعنى المصدر الذل والخضوع صار عبادة، إن انتفى ليس بعبادة. كذلك التوكل إذا تضمن الذل والخضوع صار عبادة، وإذا انتفى انتفى عنه وصف العبادة، وهكذا شأنه في المحبة وغيرها. هذا جيد لكنه قد لا يكون مضطردا في جميع الأحال، إنما هو أغلبي. لماذا؟ لأن هذه المعاني المصدرية قد تغيب، بمعنى أنه كما ذكرنا السابق أنه قد يذبح عند القبر يقول أنا ما عبدته، أنا ما قصدت تعظيمه، لا كيف أنت ما قصدت تعظيمه، وإنما جئت لتذبح، لماذا؟ ما الذي حركك من بيتك تسافر وتذهب بإبلك ونحوها وتذهب إلى هذا المقبور وتذبح عنده، أو تطوف أو تنادي وتستغيث؟ قد يقول أنا لم أستحضر المعنى المصدري، حينئذ يرد الإشكال. إذا قلنا لابد أن يكون المعنى المصدري مستحضرا، بمعنى أن العابد يستحضره، حينئذ قد ينتفي كثير من أنواع الشرك الأكبر الذي يدعيه أو ينفيه عن نفسه، عن نفسه من هو الآن ممن يعبد القبور. قال هنا وصرفه لغير الله شرك أكبر، فمن رجا غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك الشرك الأكبر، لأن الرجاء عبادة قلبية، والعبادات القلبية لا يفصل فيها بين شرك أكبر وأصغر. وإن كان الله جل وعلا قد جعل لحصول المطلوب أسبابا، لكن السبب لا يستقل بنفسه، بل لابد له من معين، ولابد من انتفاء الموانع، وهو لا يحصل ولا يبقى إلا بمشيئة الله تعالى. إذن الرجاء نوعان، رجاء عبادة ورجاء عادة، أو رجاء الطبع وهو من أمور الجبلية الفطرية، ورجاء العبادة نوعان، رجاء العبادة نوعان، رجاء محمود ورجاء مذموم كالخوف. فالأول المحمود يرجو رحمة الله مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة، يرجو ويعمل، يرجو ولا يعمل. الثاني غرور تمني، والأول يعتبر من العبادات. إذن الأول يرجو رحمة الله مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة، فأما الرجاء مع الإصرار على المعاصي فذاك من غرور الشيطان، والمؤمن كما مر معنا مرارا يسير إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء. إذن عمل رجاء مع عمل صالح نقول هذا رجاء محمود، رجاء مع عدم عمل الصالح بل إصرار على المعاصي ويتمنى الأماني نقول هذا غرور من الشيطان، لأن المؤمن يسير إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء، يسير بين الخوف والرجاء كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة. فلا يغلب جانب الرجاء فيأمن مكر الله، ولا يغلب جانب الخوف فييأس من روح الله. قال بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو الزنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. ومر التعليق على هذا النقل عن السلف. المراد هنا أن المؤمن يجمع بين الأمرين، لا يغلب جانب الرجاء على الخوف ولا جانب الخوف على الرجاء. وأما قول من يقول من السلف يغلب دائما جانب الخوف على الرجاء والعكس والخلاف المذكور، قل هذا قد يقال بأنه في حال زيد من الناس، أما على جهة العموم الذي دل عليه الكتاب والسنة هو التسوية بين الأمرين، ما ذكر الرجاء إلا ذكر معه الخوف وليس فيه تفصيل، تارة يقدم الخوف وتارة يقدم الرجاء، فدل على استوائهما مطلقا، ودل ذلك على أن المسلم يسير بين جناحين الرجاء والخوف. إن وجد من الناس من إذا حصل عنده أو قد لا يحصل عنده التسوية بين النوعين فدائما يخاف ويغلب جانب الخوف، حينئذ نأمره بماذا؟ بتغليب جانب الرجاء. وإذا وجد عنده الرجاء وحينئذ نأمره بتغليب جانب الخوف. إذا وقع عنده تقصير وتعلق بمغفرة الله تعالى ورحمته وتوسع في هذا الجانب، حينئذ نأمره بماذا؟ من أجل أن تصلح حاله ونفسه نأمره بتغليب جانب الخوف. والعكس بالعكس، يكون دائما عنده وسواس والخوف من الله عز وجل وأنه لن يقبل منه وأنه مرائي منافق إلى آخره، قد يغلب على بعض الناس هذا الحال. قل غلب جانب الرجاء، هذا في زيد من الناس علاج، يعتبر علاجا. وأما الأمر العام المضطرد والذي هو الأكمل أن يسير بين الرجاء والخوف.